الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول النووي رحمه الله في باب الإخلاص وإحضار النية، يقول: عن أبي إسحاق سعد ابن أبي وقاص مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله تعالى عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله تعالى عنهم. سعد ابن أبي وقاص هو أحد العشرة كما ذكر المصنف رحمه الله. وهؤلاء العشرة معروفون، أي الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة دفعة واحدة، يعني في مقام واحد، وإلا فإن الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أكثر من عشرة، لكن هؤلاء شهد لهم في مجلس واحد في مناسبة واحدة، وقد جمعهم بعض أهل العلم ببيت وهو قوله: سعد زبير، أو سعيد زبير، سعد عثمان عامر، علي بن عوف، طلحة العمراني. سعيد يعني ابن زيد، وزبير يعني الزبير بن العوام، وسعد يعني ابن أبي وقاص، وعثمان بن عفان، وعامر يعني أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، وعلي هو ابن أبي طالب، وابن عوف عبد الرحمن ابن عوف، وطلحة ابن عبيد الله، والعمران يعني أبا بكر وعمر، يقال لهما العمران من باب التغليب، كما يقال القمران ويقصد به الشمس والقمر. وسعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كما هو معروف هو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو أول من أراق دما في سبيل الله، وقد اعتز به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا خالي. فقال له، جمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين أبيه وأمه، فقال: ارمي فداك أبي وأمي. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد ذلك غير سعد رضي الله عنه. وقيل إنه آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة 58، وقيل غير ذلك، واختلفوا في عمره حينما مات، والمقصود أنه عمر، فقيل كان له 62 سنة، وقيل 74، وقيل 80، وقيل 90. الحاصل أن وفاته تأخرت، ويجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون. وهنا في هذا النسب الذي ذكره زهرة ابن كلاب، وكلاب ذكرت لكم في التعليق على السيرة النبوية أنه هو الذي يجتمع به النسب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمه آمنة، يجتمع معها في كلاب في النسب. وأما وكلاب هذا اسمه حكيم. وأما كعب بن لؤي فقيل إنه أول من جمع قريشا في يوم الجمعة، وكان يقال له فيما يذكره بعض المؤرخين، يقال له في الجاهلية العروبة، اسم يوم الجمعة العروبة، أيام الأسبوع كانت تختلف عن هذه الأيام، فيقولون أول أهون وهكذا، ما يقولون السبت والأحد إلى آخره، فالجمعة كان يقال لها العروبة، فيقال هو أول من جمع قريشا فيها، وكان يحدثهم. قيل إنه كان يحدثهم أيضا عن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من نسله وولده، ويأمرهم إذا بعث أن يؤمنوا به ويتبعوه. وعلى كل حال يقول سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. جاءني يعودني، العيادة هنا المقصود بها عيادة المريض، زيارة المريض. وفي هذا دليل على أن على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فضل عيادة المريض وأنها من سنن المرسلين. وفيه أيضا فضل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يعود أصحابه، فالكبير يعود الصغير ولا يأنف من ذلك، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض في عام حجة الوداع، وكان مرضه بمكة إبان الحجة في وقتها، ويقال لها حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع أصحابه بعدها، ويقال لها حجة الإسلام لأن المسلمين انفردوا بالحج في ذلك العام، كان الناس يطوفوا بالبيت المسلمون والكفار، ويطوف الرجال والنساء عراة يتدينون ويتقربون إلى الله بذلك، حتى إن المرأة تطوف عارية وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فكان هذا شأنهم. فلما كان عام تسع بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام ثمان، أرسل أبا بكر عام تسع أميرا على الحج، وأرسل في أثره علي بن أبي طالب ومعه رجال كأبي هريرة رضي الله عنه ينادون في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة حج الناس معه ولم يحج أحد من المشركين، فانفرد المسلمون بالبيت الحرام. وهذا معنى قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أتممت عليكم نعمتي بانفرادهم بالبيت الحرام، كما قال كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله: لا يشاركهم فيه أحد. فالحاصل أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرض في عام حجة الوداع التي يقال لها حجة الإسلام، لأن المسلمين انفردوا بالحج فيها، ويقال لها أيضا حجة البلاغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فيقال لها حجة البلاغ وحجة الإسلام وحجة الوداع لهذه المعاني. فعزاره النبي صلى الله عليه وسلم من وجع اشتد به. يقول: فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال، إلى آخر ما ذكر. أشرح هذه الجملة وأتوقف. سعد ابن أبي وقاص يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني قد بلغ بي الوجع ما ترى. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حاله ووجعه، وهل هذا يعد من الجزع ومما يذم؟ الجواب: لا. يقال إن ذكر العلة والبلاء وما نزل بالإنسان من المرض أو الفقر أو غير ذلك إذا ذكره العبد للمخلوقين على سبيل الشكاية لمن لا يرجو عنده الدفع والنفع، أو يذكره على سبيل التذمر، فهو يشكو المخلوق، يشكو الخالق للمخلوق، والله عز وجل أرحم الراحمين، وهو أرحم بعبده من الأم بولدها، فكيف يشكى الخالق إلى مخلوق لا يملك لك نفعا ولا ضرا، والله عز وجل أرحم بك منه. فهذا لا يجوز، وهو حرام، وهو تسخط يذهب الأجر، ويعود فيه الإنسان بالوجع نسأل الله العافية، وبالخيبة والمرض، فمرضه لا يرتفع بالشكاية، وكذلك لا يحصل له الأجر، فمن رضي فله الرضا، ومن ضجر وجزع فله. فالحاصل أن هذا لا يجوز. وأما ذكر ذلك على سبيل الخبر المجرد على سبيل الحكاية فهو يجوز، ولكن الأولى أن يترك، أن يشكو الإنسان بثه وحزنه إلى الله عز وجل، كما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام، فلا يخبر. والقسم الثالث أن يذكر ذلك لحاجة معتبرة، كذكر العلة للطبيب، يقول: أنا أشتكي بطني، أو نحو ذلك، أو أن يذكر ذلك لعالم أو لقاض أو لمفتن أو نحو ذلك ليسأله عن مسألة، كأن يقول: أنا أعاني من كذا، فهل يجوز أن أصلي كذا؟ يقول: أنا أعاني من المرض الفلاني، فهل يسقط عني الصوم إلى البدل وهو الصدقة الإطعام؟ أنا أعاني من كذا وكذا، فهل يجوز لي أن أوصي للورثة أو أن وزع المال على الورثة أو غير ذلك فيسأل بهذه الطريقة؟ فهذا يجوز، كما فعل سعد رضي الله تعالى عنه. وهكذا إذا ذكره لمعنى معتبر، لمعنى مفيد. النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة ورأساه، فقال بل أنا ورأساه. نعم. ثم ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر. فهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شدة المرض الذي يقع عليه وأنه يوعك إلى آخره، أخبرهم أنه يوعك كما يوعك الرجلان من أصحابه، وأخبرهم أنه يضعف لهم البلاء ويضعف لهم الأجر معه. فهذا من ذكر خصائص الأنبياء، ليس من باب التشكي والتسخط على رب العالمين، بل النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأمة يقينا وإيمانا وتوكلا وتفويضا، فلا يرد هذا المعنى في حقه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.